يا عاشقين يا عاشقين الحرم الحج وفانا وفانا هيا نزور النبي النبي دعانا بذي السنة يا عاشق النبي وتملى وطف حوالي بيذي السنة يا عاشق نبي وتملى وطف حوالى الكعبة أنوارها تتجلى السلام يا عاشق نور باب المعلم وقبة العراق وبير زمزم أحلى باب السلام يا عاشق نور باب المعلم وقبة العراق وبير زمزم أحلى حجينا ولبينا وفنا الحرم وسعينا جمالنا بأيدينا جمراتنا رمينا حجينا ولبينا وفنا الحرم وسعينا وفنا الحرم وسعينا وفنا الحرم وسعينا.